استاذ الناس يا زمان على امر لا ندري ما حكمه في الاسلام، الا وهو انه عند دخول اي مناقصه من المناقصات يشترط رسم معين للدخول في هذه المناقصه، وعندما ترسي هذه المناقصه على احد المتنافسين لا ترد اليهم تلك الاموال التي دفعوها سلفا. هذه تعتبر في ظني كالضرائب، والضرائب عندي تنقسم إلى قسمين، غالبها هي مكوس وبعضها قد تكون من قبيل الأجور. أنا لا أدري أن هذا الرسم الذي يفرض على أولئك الناس لماذا يفرض، فإن كان عندكم علم وجواب عن هذا السؤال لماذا ممكن أن ننظر فيه. مربح مضمون شيخ، نعم مربح مضمون، يعني لو نزلت مراقصة وشرت فيها الشركة مربح 50 دينار، هذه 50 ألف مضمونة، هذا مربح مضمون. كل شركة يعني في المناقصة مربحها هذا شيء، يعني ربح بدون تعب. نعم نعم للحكومة، حتى الشركة الشركة ما تدفع شيء مقابل السوسيدي. لو كان تعب فهناك تعب جزئي شيخنا، كثمن الورق والطباعة والموظفين اللي بيقوموا على الإعلانات ونحو ذلك. طيب خلينا نعالج الموضوع بطريقة أخرى. أتخيل، ولست بتاجر ولا خبير بهذه القضايا، لكن أتخيل لو فتح باب الاشتراك بدون هذا الرسم، ما بيترتب مفسدته ما؟ على الشركة بيكثر عدد الشركات، ما في أي نعم بيكثر عدد اللي داخلين في المناقصة. بس في بعض الشركات ما تستخدم لأجل المناقصة هذه لأجل الرسوم، فتقول أنا لو اشتركت في كل مناقصة والمبلغ 30 أو 50 دينار يمكن ما يعني ترسل عليه مناقصة، فما يشتركون أصلا، فقد يكون يعني سعرها مشجع منافس، يعني لا عكس ولا أنفع. يمكن هي تكون بقى مثل ما قلنا آنفا بالنسبة لبيع التقسيط، يعني ببيع بيع التقسيط زيادة عن بيع النقد، هذا زبائنه أقل من زبائنه ببيع بسعر النقد أيضا بنفس التقسيط، يعني ما بياخذ زايد مقابل التقسيط، بيكون زبائنه أكثر. نعم كذلك الصورة هي إذا ما أخذوا الرسم هال بيكونوا زبائنه أكثر هناك. والله إذا كان أمر كذلك بيكون يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل، أشبه لي نصيب شيخي. نعم أشبه لي نصيب. السلام عليكم. عليكم السلام، الحمد لله وبركاته. ما أدري هذا السلام محله صحبه وسلم. أهلا على شيخنا. قبل ما يتكلم، من أحد أصدقاء أخونا أبو ماهر الله يرحمه. من ايش؟ عاد رحمه الله. زرتك انا واياه مرتين. اهلا وسهلا. كنا ناتيك بعد الفجر دائما لعلك تذكر. رحمه الله. السؤال سألك اياه الاخ علي على الهاتف.